مخضود وطلح مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا كنا

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صلى